لمحافظة الشرقية. نبدأ معا فقرات حفلنا ليلة، فنعيش في رحال القرآن الكريم، نستمع إلى آيات الله البينات نتلوها علينا قارئنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق

الذين لا يرجون وأخرجوا Well, صدق الله العظيم.